جسمه على نفسه وظلمه على نفسه، أما أن يتلاعب بقواعد الدين وأن يحارب المسلمين وأن يستخدم الإسلام كفزاعة للمشركين إما أنا وإما الإسلام، وأن يهدئ اليهود بعيدهم عيد إنشاء دولة إسرائيل، وأن يبيع إليهم وهم محاربون، أن يبيع إليهم الغاز بأقل من ربع الثمن وشعبهم يعاني من أزمة، ويثني على قادتهم هذا قائل أمير وهذا داعية السلام وهذا مش عارف إيه، ويأبى أن يستقبل إخواننا في حماس ويعلن أنه يرفض إقامة دولة طالبان أو دولة إسلامية إمارة إسلامية في شمال شرق البلاد، فهذا إنسان ليس حريصا على شريعة الرب تبارك وتعالى، لأن الرب شهدات أنه لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذا هذا مثله، يعني يقول أنتم أجمعتم على أنه لا يجوز أن نولي الفاسق، لماذا؟ لأنه ليس أمينا على الشريعة. طيب فإن طرأ عليه الفسق بعد الولاية يبقى الخطر على الشريعة قائم ومازل، فلذلك طب قول النفوس، قول النفوس أن الفاسق يخرج عليه إذا هناك من خالف، تعال نشوف المخالف. وقال آخرون لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، يعني إذا هذه الأمور مجمع عليها، يعني إن قلنا مثلا إن مظاهر الفسق 10، الجمهور يقول إن أتى بأي واحد من 10 يخلع، آخرون قالوا لا هي 3 أمور فقط، يبقى إذا هذه الأمور 3 مجمع عليها ومتفق عليها، وأذكرك بما قرأت لك فلا خلاف في ايه؟ في وجوب خلعه، كلام صاحب المفهوم، فلا خلاف في وجوب خلعه. فإذا اخواننا مسألة الخروج، ويقول ما أقام فيكم الصلاة، لا ما صلى إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا، قال النووي رحمه الله إلا أن تروا معصية بواحا، إلا أن تروا إزاي واحد منكم إنما يصلى يقول كفرا بواحا وأنت تقول معصية بواحا، المراد بالكفر هنا المعاصي، ذلك لأنه قد ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن عبادة رضي الله عنه، نفس الحديث عليك السمع والطاعة في عسرك ويسر ومن شرطك ومكرهك وآخرة عليك، ولا تنازع عن أمر أهلك ما لم يأمروك بإثم بواحا، ولا تنازع أمر أهلك ما لم يأمروك بإثم بواحا، يبقى في لفظة وردت الكفر ولفظة وردت الإثم ولفظة وردت عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك عزاها الحافظ في الفتح لابن حبان ما لم يأمروك بمعصية، فأي الألفاظ الحديث مخرجه متحد والأساليب صحيحة، الألفاظ يفصل بعضها بعضا واللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد كما هو متقرر في أصول الفقه، اللفظة المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد تكون من قبيل العموم وتحفل على جميع معانيها، ما دامت المعاني لا تتضاد، إن كانت المعاني متضادة يبقى هذه اللفظة من قبيل المجمل، لا يرجح أحد هذه المعاني إلا بدليل من النص أو الإجماع، لكن إن كانت اللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد فإنها تستعمل في جميع هذه المعاني، ينبغي أن تستخدم اللفظ الأعم وهو المعصية لأن الكفر معصية، فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله معصية بواحا، قال النووي إلا أن تروا كفرا بواحا، والمراد بالكفر هنا المعاصي، والمراد بالكفر المعاصي. طيب وأما حديث أم سلمة رضي الله عنه الذي ذكرته إنه استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بلغ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع

هو كما قال الدار القطنية. قال النووي في كلامه: لكن المتن صحيح متصل بالطريق الاول، هذا الطريق الاول فيه وان ضرب ظهرك اخذ مالك ان تلزم جماعه المسلمين امامهم. قلت: فان لم تكن لهم جماعه ولا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولم تتعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك. فهذه الروايه التي يحتجون بها روايه المرسلات باسناد منقطع عن الشيطان هنا. يعني ارجو ان اي احد من اخواننا تفضل العلماء وطلبه العلم يريد ان يستدرك عليه فليستدرك عليه ما يشاء. يعني مساله، يعني انا اريد ان تحسم لان الكثير من المفسرين والمرجفين، يعني واحد بيقول، احد الدعاء بيقول: هم الذين اغلقوا القنوات، ولو كانت القنوات الدينيه مفتوحه لتغير وجه الامر، لان العلماء هم قاده الامه. أنا أعتبر أن من رحمة الله عز وجل أن القنوات الدينية أغلقت من بابين. الباب الأول أن هذا أظهر حقيقة هؤلاء الحكام أمام الناس. ماذا يعني أن يتركوا القنوات الماجنة وتكثر أعدادها ويغلقوا القنوات الدينية؟ ثانيا، لأنه حين قامت الثورة المباركة لو كانت القنوات مفتوحة لأرجف هؤلاء المرجفون. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. تصور أحد هؤلاء الدعاء، يعني فعلا الفتن والمحن تكشف الناس. أحد هؤلاء الدعاء يقول للمدير: تصور الأستاذ أنا هقول لك حاجة تستعجب منها جدا. قال له إيه؟ قال له: النهارده الجمعة، والنبي عليه الصلاه والسلام من السنه ان احنا نقرا سوره الكهف. الناس اللي في مجلس التحرير دول كم واحد فيهم قرا سوره الكهف؟ شوف التغييب، تغييب الواحد. هؤلاء اعشار المتعلمين. احيلك على الحديث الذي اخرجه الامام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، ان رجلا قال: ما قبالي ان اعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلت. كان هذا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: ترفعون أصواتكم جنب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن صلينا الجمعة دخلنا عليه فسادا. فنزل قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله، يعني شوف في الأحداث الجسام كشف هؤلاء. يعني صحيح أن هذا الرجل اعتذر قال: أنا آسف وأنا أخطأت. أيوه، لكن كيف كان تجاوزك للدين؟ هل هذا ما يمكن في الارض؟ تعتداء على دين الله، وان جعلت سقفا. محمد عبد المبسوط ومحمد حسان ومش عارف مين ومين ومحمد عبد السلام، ستضيع الامانه. ستضيع الامانه. لابد ان تربط بالعلماء الربانيين وان ترتبط بكتب السلف. لابد ان يحيلك اي انسان على كتب السلف، لكن المساله دي فوضى. هذه صارت فوضى. وانا بعلم من هذا المقام باذن الله تبارك وتعالى انني لن اذهب الى الفضائيات مره اخرى. فوضى وكلام يقال ويطلق على عوائلنا سيؤدي الى ارباك هذا المجتمع وارباك الدوله باسلحتها، ده شيء غير منصف. فننتقل الان الى كلام الامام النووي رحمه الله، لنرى هل هناك ما يستدرك. قال النووي في باب وجوب طاعة الأمراء في السفر، لا ليس هذا الباب، ضاع مني الباب. خلاص، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصيه. ما وردت فيه أحاديث لم تخرج عن هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم. إنكم سترون بعدي حفرة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فأذن الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وإن ضرب ظهرك ضاق زمانك، إلا أن تروا الكفر البواحة، ما ما ما ما صلوا، ما أقاموا في الصلاة، مش هذه الأحاديث يا جماعة؟ هل هذه الأحاديث تعلق شيء منها بإقامة الدين وإقامة الحفاظ على قواعد الشريعة؟ أبداً، لأن الدين هذا لا يكون إماماً للمسلمين إلا بإقامة الدين والحفاظ عليه. إلا بإقامة الدين والحفاظ عليه. سمعت كلام النبي رحمه الله وهو يعلق على حديث أم سلمة ما صلى، قال إلا أن يغيروا شيئاً من قواعد الشريعة. مش ده كلام النووي؟ هيا هنا لننظر إلى الكلام الذي يروج به هؤلاء. قال النووي: ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هنا أريد بين أمرين، قولوا فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم ليس داخلا في الإجماع الذي حكاه. الإجماع الذي حكاه النووي إنما هو الإيه؟ الإجماع في تحريم الخروج عليهم بالسيف وإن كانوا فسقة ظلما أو فسقة ظالمين. واضح؟ يبقى بالكرب اللسان، هذا بالكرب اللسان والقول بالحق حيثما كنا ليس داخلا في هذا. واما الاجماع الذي حكاه النووي رحمه الله فقد سمعت خلافه. تتذكر ان القرطبي قال في التفسير: فان فسق بعد ان ولي فالجمهور على انه يخلع على وجوب عزله، فالجمهور على وجوب عزله كان فاسقا، لأن فسقه هذا يهدد الشريعة بالخطر. لكن نحن أنا يعني لا أقول بهذا، لكن الإجماع الذي حكاه النووي ليس إجماع، ليس إجماع، بل حكى القرطبي في المفهم خلاف ذلك، وحكى القرطبي التلميذ المفسر حكى عن الجمهور خلاف ذلك. إنما هؤلاء الذين خرجوا هل حملوا سلاحا؟ هل حملوا في أيديهم سلاحا؟ أم كانوا يرفعون شعار سلميا سلميا؟ هل هم الذين اعتدوا أم اعتدي عليهم؟ اعتدي عليهم. وقد روى الإمام أحمد أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. هذه اربعه. وكذلك روى الامام احمد عن ابن عباس والترمذي عن سعيد بن مقرن رضي الله عنهما، ويمكنك ان تراجع هذا في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وهذان الحديثان صحيحان. مساله دفع الصائل، الم يثبت في الحديث الصحيح ان الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايت ان جاء رجل ليأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت إلى الجنة. قال: فإن قتلت؟ قال: فهو هو في النار أو فإلى النار. سيأتي هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أنت عرفت أنه منقطع الإسناد. طيب، وهو معرف بالحديث الصحيح، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قد بعث إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: فمن سئلها بحقها فليعطها، ومن سئلها بغير حقها فلا يعطها فلا يعطها. من الذي سيسأل الناس الزكاة؟ المصدق. فالمصدق الإمام الذي عينه الإمام. إن سألك الزكاة بحقها فأعطه، وإن سألك الزكاة بغير حق فلا تعطه. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وكان المرة الثانية قد تبين لك القول القرطبي المفسر أن مذهب الجمهور على خلاف ذلك. طيب، وأما الوجه المذكور، النووي يقول: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن بعض المعتزلة أيضا، فغلط من قائله. خلي بال سيادتك، يبقى إذا الإمام النووي الذي حكى الإجماع حكى بعد صدرك الخلاف، وأن هذا وجه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ده وجه في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. يبقى الإجماع كده ينفع أخواننا؟ ده إجماع. طيب، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في مقاله. دي العلة. لكن هل هذا إجماع أخواننا؟ النووي حكى أن خالف في ذلك بعض الشافعية، وهو رجل في مذهب الشافعي. ثم سيذكر كلام القاضي عياض. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. وكذلك عند جمهورهم البدعة. مش الكلام ده اللي حكرات الفردودي صاحب المفهم؟ قال: وقال بعض المصريين: تنعقد له وتستدام لأنه متأول. طيب، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عالم إن أمكنه ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، إلا إذا ظنوا القدرة عليه. فإن تحققوا العجز لم يجد القيام. أنا بس عايز أوصل معاك لحتة معينة، وأن يهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء. فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم، يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب. طيب، وقال جماهير أهل السنة، يعني إذا المسألة أخواننا ليست محل إجماع. وأما كلمة جماهير أهل السنة، فهذه الكلمة حكى القرطبي المفسر خلافها، وسيأتي كلام ابن حزم. لا ينعزل. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي عياض: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع. هيرد علينا الناس الذين قالوا لابد من الخروج، سيردون على أبو بكر بن مجاهد، لأن السلف الأول خرجوا على الحجاج وغيره، خرجوا عليه. فهيقول لهم ايه؟ يقول لهم: لا، من خرج على الحجاج ليس لفسقه الخاص به، وانما لما غير من الشرع وظهر من الكفر. اذا اخواننا هم متفقون جميعا على ان من غير من الشرع وجب خلعه في هذه الحاله. وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير واهل المدينه على بني اميه، وبقيام جماعه عظيمه من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، الذي أن هؤلاء الذين قالوا بالخروج عليه انتسب، قالوا أن الحديث التي وردت إنما هي واردة في أئمة العدل، هيرد عليهم بقى. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. وإذا مسألة تغيير الشرع يا أخواننا، هل هذه المسألة محل خلاف بينهم؟ حتى عند النووي الذي حتى هذا الكلام أقره وسكت عليه، لم يقل شيئا، بل صرح في حديث المسلمة ما لم يغير قواعد الشرع، ما لم يغير قواعد الشرع، بعيد عن مسألة الكفر مش الكفر وما إلى ذلك، كان عبادي على الإيمان الذي يغير قواعد الشريعة، هل هذا يخرج عليه أم لا؟ الجهل يقولون لا، لكن أهل العلم يقولون نعم يخرج عليه. قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه. وقيل إن هذا الخلاف كان أولا، إن هذا الخلاف كان أولا ثم انعقد الإجماع. المتقرب في أصول الفقه تعلم أن وقيل وروي هذه صفة تمريض. لماذا قال القاضي عياض رحمه الله وقيل؟ لأن المحققين من الأصوليين، وإن شئت فراجع المستصفى لأبي حامد أو الإحكام في أصول الأحكام للكاملين أو راجع كلام الشوكاني في إرشاد الفحول، ستجد أن القول بجواز انعقاد الإجماع بعد وقوع الخلاف قول مرجوح لا يصح. والذي عليه المحققون والجمهور أنه ما دام قد وقع خلاف في السطر الأول فلا يمكن أن يدعى أو يتصور إجماع بعد ذلك أبدا، لأن هذا يخالف أدلة الإجماع، لأن هذا يخالف أدلة الإجماع. الحقيقة محمد بن حزم رحمه الله له كلام نفيس، مش عارف أنا على كل حال يا أخوانا أهيلكم هنا في هذا كتاب الفصل في الملل والأوائل والنحل، لأن محمد بن حزم رحمه الله يفتح الجزء الرابع على باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستجد أنه قال: أجمعوا على وجوب إنكار المنكر بالقلب، وكذلك باللسان للقادر عليه، وأما باليد فقال أحمد لا، من أحمد رحمه الله وسلف، وكذلك هذا قول سفيان الثوري، وسلفهم في هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، واحتجوا أيضا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. أما فعل عثمان أنه جلس ولم يقاتلهم حتى دخل عليه فقتلوه، فيسأل الذين احتجوا بهذا الحديث: هل تقولون هذا في أي إمام أنه إذا دخل عليه قوم ليقتلوه أن يقعد عن دفعهم وأن يقعد الناس عن نصرة الإمام وحمايته؟ بالإجماع لا، وإذا هذا الحديث لا حجة لهم فيه، وإنما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه رضاه ما فعل لأنه لم يظن أنهم يقتلون. قال: وذهب الجمهور إلى أن الإمام إن كان ظالما فاسقا فإنه يخرج عليه، وأما الاحتجاج بحديث وإن ضرب ظهرك لأخذ مالك، طب وإن جاء ليأخذ امرأتك ليعبث بها؟ الإمام جاء ليأخذ امرأة مسلم يريد أن يعبث بها، هل يقاولوه أم يسلمه هذه المرأة، يسلمه امرأته؟ من قولهم أنه لا يسلم امرأته، فإن كان لا يستطيع أن يمتنع بمفرده واحتاج إلى من ينصره، فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، من رأى منه منكرا فليغيره بيده. إن رجلا أنكر المنكر على

فهي كفرت وانكشف الانسان على هذا. هل هذه الفتنه فتنه خلع الطاغوت؟ انا احيلك لانني عرفت ان هناك فتوى صدرت من بلاد الحجاز بعدم او يستقبلون فيها الخروج على القذافي وما الى ذلك. نفس اللجنه الدائمه افتت بكفر القذافي لكتابه الاخضر، ولانه قال الله تعالى قل هو الله احد، يبقى انا بدل ما اقول ايه؟ الله احد. ووضع الكتاب الاخضر في مقابله كتاب الرب عز وجل وبيتسمى حكم بكفره. فلما نيجي النهارده نستنكر هذا الامر. واعينك ايضا على الجزء الاول من لما نيجي نراجع الجزء الاول من فتاوى اللجنه الدائمه باب الطواغيت. ياخذ تعريف الطاغوت. هل البلد التي يحكم فيها بغير شريعه الله تعد بلدا اسلاميا؟ ابدا. يعني انا اريد ان اقول ان هذه الفتنه فتنه ماحقه معروف فيها المبطل من المصلح، الذين باعون لليهود وللغرب، والذين بدلوا شريعه الله عز وجل وحاربوا التيار الاسلامي ومكنوا للفسقه الفجره. هؤلاء حكمهم قد عرفتم حكمهم من كلام اهل العلم. الدكتور ناصر الفريد ربنا يكرمه ويعزه بيقول انا اباحت دم القذافي لما فعل. واخد بال حضرتك؟ اباح دم لما فعل. فبس اريد ان اقول يا اخواننا هناك من اهل هناك العالم الرباني. العالم الرباني هو العالم العامل والعامل المعلم. هذا قول ابن عباس والاصمعي وحكى غير واحد الاجماع على هذا. لا يكون ربانيا العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. هؤلاء هم الذين تستطيع ان تعرفهم في المحن والشلالات. دكتور ناصر انت تعلم حفظه الله وبارك فيه كان مفتي للجمهوريه، وتعلم لماذا غادر جار الافتاء. والله الذي لا اله غيره ظننت ادعو الله عز وجل له لانهم لم يلوثوا الكرسي ولا المنصب. وقال بكلمه الحق الدكتور محمود مزروعه استاذ العقيده في كليه وسط الدين وقف موقفا تصايح عليه المجرمون ولم يرتكف، وشهد شهاده حق في قضيه فرج علي فوده. الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد ابتلي في سجون الطواغيت لمده 15 عاما. 15 سنه يا اخواننا 15 سنه امال ايه؟ 10 10 سنوات في 15 عاما. الشريعه. لكن نفس الكلام الامام احمد هؤلاء المخاذير ولسه بيان طالع يقول طيب للاسف طالع من فرع من افرع انصار السنه يقول مع ان يا اخوان نحن نقول ثاني دلوقتي الامام انتم تجادلون عن امام قد انعزل وجاء امام اخر ليس لك ان تناول هذا الامام الجديد هذا الامام الجديد قال هي فرض مبارك والامام المنعزل قال هي مطالب مشروعه صح ولا مش صح؟ مش قال دي مطالب مشروعه يا جماعه؟ طيب يقوم اللي مطلع البيان لفرع من امثال السنه بيقول وحتى ان اذن الامام في ذلك فانه ياذن في ذلك وهو يكرهه ياذن في التظاهر وفي وما الى ذلك لكنه يكرهه ويعني اذا دخل في قلبه يعني شوف مساله والغلو وصل الى اي درجه فداع الكلاب تعمي والقافله تسير ما يكشفني ان اقول هذا لكن ده كلام لابد من يعني انصار السنه لها قياده ولها رئاسه ولها مركز لابد ان يرد على مثل هذه الامور هذا من قبيل الارجاف مش بحث هذا ارجاف يا اخوانا ينبغي على كل مسلم ان ينهى بنفسه عن مثل هذه الجهالات ثم ان الامام احمد رحمه الله قد خالفه غيره من اهل العلم انا كنت اود ان اقرا عليكم كلام ابن حزم رحمه الله لانه اثبت ان القول بالخروج على الامام الفاسق الظالم بالسيف هو قول الجماهير هل وجوب خلع الامام يعني وجوب التظاهر الذي قد يؤدي الى سفك الدماء وسلب الاموال وافساد المال العام ونصب المال الخاص بما هو حادث وهو ما افتى به الامام احمد رحمه الله عندما سئل عن الخروج فقال الدماء الدماء الصبر على ما نحن فيه اهوانه من ان تستباح الاعراض وتسفك الدماء وتذهب الاموال. الامام احمد رحمه الله دي فتوى اخوان مش حكم. هذه فتوى منزله على واقع لما قال الدماء الدماء الصبر اهوانه. هل كان هذا في مثل ما نحن فيه؟ ها؟ مش الفتوى دي تستلزم امرين معرفه الحكم الشرعي ومعرفه الواقع الذي تطبق عليه هذا الحكم. ثم ان ابن حزم رحمه الله قد نصر قول الجمهور وقال وانا اقول لكم ان هذا قد يؤدي الى ان الجهاد في سبيل الله قد يؤدي الى ان يثبت الكفار بمهنا وان يقوموا بسبي نسائنا وحق اعراضنا افندع الجهاد في سبيل الله لاجل هذا وهو باب ندع الجهاد في سبيل الله من اجل هذه الامور التي ذكرتموها وهو باب واحد تغيير المنكر وإقامة المعروف. أنا يعني أنت الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من أهل الحديث. وأحد الأمم الأربعة الذين جعل الله عز وجل من أظهر الشيء عليه. لكن إحنا عشنا في التيار السلفي واحد في مرة قال لي كلمة لما فكرت فيها وجدتها كلمة منصفة. هل أنتم كسلفيين؟ أنتم مدرسة الله الواحد. يعني إن نصرت قولا تريد أن ترفعه على أسنة الرماح. هذا لأن زعماء السلفية في العصر الحديث أو زعيم السلفية في العصر الحديث أسأل الله أن يرحمه الموالي قدره في الدنيا والآخرة سلب هذا المسلك في المسائل الخلافية. سلب هذا المسلك. عشان ماذا يجي في مسألة من المسائل خالفه فيها جماهير العلماء زي مثلا مسألة صلاة التراويح كما عن الركعات كل الجماهير إلى يوم الأربعاء وين بدأ الحديث؟ كإسحاق بن راهويه والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري كل دول وهو الشيخ نصر قول مجاهد رحمه الله. طيب ماشي ترجح لك قول مجاهد في هذه المساله الخلافيه لكن تقول هي بدعه ومن رد عليك تقول هو جمهوري متبع الهوى متبع الهوى من حته متبع الهوى دي المساله دي اثرت في التيار السلفي بحيث ان هو مدرسه القول الواحد واحد يقيم حربا على النقاب ياخذ في مسائل الطلاق والزواج الخلافات يترتب عليها امور اشد بكثير من امر النقاب لكن بيجي كلام عن النقاب تحمر الحروف والاذان هكذا لان النقاب في التوحيد السياسي احنا خدنا مسائل يعني مسائل سحبناها كده في الشريعه وزي الكلبش الاسود ما ما طلبت ان تلبس ملابس سوداء، اذا انتقلت منها الى الملابس البنيه لقد شغلت هي نفسها. لا شيء غريب جدا ان اضفنا الى الدين ما ليس فيه. هذه فتره ينبغي ان نراجع فينا فيها انفسنا كما نطالب جميع شعب مصر بما فيه الشرطه ايضا بان نراجعوا انفسهم وان نعود عودا حميدا باذن الله تعالى ان نقلب الصفحه. لكن ينبغي ان نغير من انفسنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.